الأثمان، وربما لا يسترضونها إطلاقا، وربما يأخذون ذلك بسيف الحياة وهي غير راضية في حقيقة الحال. ولا شك أن هذا من طرائق أهل الجاهلية، هم الذين يعتدون على النساء ويمنعونهن حقوقهن من الميراث. وتحبون المال حبا جما، وحبا جما يعني حبا كثيرا. ولا شك أن الإنسان إذا بالغ في حب المال فإنه سوف يضر بدنياه، فإنه سوف يضر بدينه. إذا بالغ في حب المال فإن هذا الحب سوف يمنعه من أداء الحقوق من هذا المال. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وسماه عبد الدرهم وعبد الدينار لأن أصل العبودية هو الحب، فإن العبد الحقيقي هو الذي وصلت محبته لمعبوده إلى درجة لا يقاوم محبوبه فيما طلب منه، فأشبه الطريق المعبد، هذا أصل العبودية. ولأجل ذلك المؤمنون أشد حبا لله، أشد حبا لله، لأنهم من شدة حبهم لله وصلوا كحال الطريق المعبد الذي لا يجد السائر عليه مقاومة. فكذلك يوم أن يعتلي الحب في قلب الإنسان إلى أن يصل إلى درجة أنه لا يستطيع أن يعترض على أمر المحبوب من شدة حبه له، فهذا نوع من العبودية، هذا نوع من العبودية. فإن الحب قد يصل بالإنسان والعياذ بالله إلى درجة العبودية إذا كان لغير الله، فقد يعبد غير الله. وكم ذكر لنا بأن الحب حمل بعض الأقوام إلى أن خرجوا من الإسلام لأجل هذا الحب، خرجوا من الإسلام لأجل حب شيء معين عند الكافرين، فجرهم هذا الحب إلى أن خرجوا من الإسلام. فكذلك حب المال إذا غلا فيه الحاب غلوا شديدا فإنه يصل إلى العبودية لهذا المال ويكون عبدا للمال. وهذا الحديث يدل على ذلك، لأنه سمى عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم، بمعنى أنه وصل إلى مرحلة العبودية، الدرهم هو الذي يوجهه يمينا وشمالا. وكم رأينا من عبيد الدرهم، كم رأينا من عبيد الدرهم من أضاع دينه لأجل دنياه. بل إننا الآن نقرأ في الأخبار أن بعض الناس يدل اليهود على عورات المسلمين ويقول هذا مجاهد تعالوا فاقتلوه لأجل الدرهم والدينار. سمعنا أحداث كثيرة أن بعض المنتسبين للإسلام يتعامل مع يهودي صهيوني قد دنس بيت المقدس ويدله على المجاهدين وعلى المسلمين وقال تعالوا أدلكم على فلان، ويدلهم عليه لأجل لعاعة من الدنيا. فلولا أنه وصل إلى هذه المرحلة من عبودية الدرهم والدينار هل يفعل ذلك؟ هل يستبيح قتل مسلم؟ ومن الذي يقتله؟ يقتله كافر من أخبث الكفر على وجه الأرض لأجل لعاعة من الدنيا. وعلى هذا فقيسوا، فكم من المسلمين يفعلون هذا الفعل في شتى أقطار الدنيا والعياذ بالله، فوصلوا إلى مرحلة أنهم عبيد الدرهم وعبيد الدينار بحيث أنهم يفرطون في دينهم لأجل ذلك. ومثل ذلك لما قال عبد الخميصة، فإن وعبد الخميصة هي اللباس، أو هي لباس مخطط له أعلام، وهي من لباس الشهرة، وهذا يدخل فيه كل من عبد الجاه، فإن من عبد الجاه والسلطان وباع دينه لأجل ذلك فإنه يصدق عليه هذا الحديث: عبد الخميصة، عبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ولأجل ذلك يعاب على الإنسان يوم أن يصل به حب المال إلى هذه الدرجة وحتى يمنع من الحقوق. وشر مرحلة يصل إليها الإنسان أن يمنع الزكاة التي هي فريضة الإسلام، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. فإذا وصل إلى هذه المرحلة فهذا هو الداء العضال والعياذ بالله. وهذا الجنس من الناس هم الذين قاتلهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعوا الزكاة، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني الرجل الذي يصلي ولا يزكي. فهذه جريمة عظيمة، ولا شك أنه لولا حب المال لما وصل الناس إلى منع الزكاة والعياذ بالله. وبعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى هذه النماذج من الناس الذين لا يكرمون اليتيم ولا يتحاضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما، يخوفهم بيوم القيامة، يخوفهم بذلك اليوم العظيم الذي تشيب لهوله الولدان، فيقول سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد. ولا شك أن هذا أمر مخوف، هذا أمر مخوف، ويدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى قدرة الله. فإن الله سبحانه وتعالى يدك هذه الأرض دكا دكا، ويسوي، وهذا يوم البعث والنشور، وهذا تذكير للناس الذين يقدمون أهواءهم وشهواتهم على مراد الله تبارك وتعالى وعلى أحكامه وشريعته، فيذكرهم بهذا المشهد العظيم ويطيل في وصفه ليتأمل المتأملون، فيبين لهم أن الأرض سوف تدك دكا دكا، وهي أنها تصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فإن الناس يوم القيامة يحشرون على أرض مستوية صارت قاعا صفصفا، ليجتمع الناس ينفذهم البصر ويرون، يرى كل منهم الآخر. وإذا جمعوا في هذه الأرض المدكوكة التي يقاع صفصفا تجيء الملائكة صفوف، تجيء الملائكة، تنزل الملائكة صفوف إلى الأرض تحيط بالناس، وهذا لبيان عظمة الله تبارك وتعالى. يوم أن تأتي ملائكة الرحمن الذين لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى، ويراهم الناس ويأتون ويحيطون بالناس في المحشر، فهذا يوم رهيب تتبين فيه عظمة الله تبارك وتعالى. وهذا اليوم يجيء الله تبارك وتعالى سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين الناس، يجيء مجيئا حقيقيا، لا كما يقول بعض أهل البدع الذين يقولون يجيء أمره أو تجيء ملائكته، فهذا من التأويل الباطل. فإن الله عز وجل قال وجاء ربك، يعني جاء الله، ولو أراد الأمر لقال وجاء أمر ربك، لكنه يجيء الله سبحانه وتعالى. ومن أسوأ الأسئلة أن يسأل إنسان ويقول كيف يجيء الله، فإن هذا السؤال لا ينبغي أن يطرح بجانب الله تبارك وتعالى، لأن الكيف بالنسبة لنا مجهول، لا نعلم كيفية الله، بل ولا يعلم الرسل ذلك، لأنهم لم يروا الله عز وجل. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه هل رأيت ربك ليلة أسري به، قال نور أن أراه، نور أن أراه. وتفسير هذا أن الله سبحانه وتعالى حجابه النور، كما جاء في الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ولكن الناس سوف يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يراه المسلمون ولا يراه الكافرون، كما جاء بذلك الخبر في القرآن وفي السنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، قال نعم إنكم سوف ترون ربكم عيانا كما ترون البدر أو كما ترون القمر ليلة البدر. والقمر ليلة البدر يعني ليلة الخامس عشر، فإن القمر في هذه الليلة في غاية كماله وضوئه، فالناس المؤمنون يرون الله كما يرون القمر ليلة البدر. فالله عز وجل يأتي لفصل القضاء، ثم يؤتى بجهنم، وقد صح الخبر أنه يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، وكل زمام يجره 70,000 ملك. فالأمر خطير لكثرة المعذبين، فإنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يقول لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار، يعني من ذريتك الذين يذهبون إلى النار. فيقول من كم يا رب، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، وواحد إلى الجنة. فالأمر خطير، فلا نستعظم هذه العظمة العظيمة، أي لا نستكثر، أقصد لا نستكثر هذه النار التي تأتي ولها 70,000 زمام، وكل زمام يجره 70,000 ملك. ولو أراد الله للنار أن تأتي بغير ملائكة لأتت، لكن الله سبحانه وتعالى يظهر عظمته أمام خلقه. فكل زمام يجره 70,000 من الملائكة، فهذا تخويف عظيم. في هذا اليوم يتذكر الإنسان، في هذا اليوم يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، ما تنفع الذكرى. في ذلك اليوم ما في أحد ينكر، كل شيء ظاهر. في ذلك اليوم حتى الشيطان يعترف، في ذلك اليوم تتضح الأمور على حقيقتها، كل إنسان يتذكر. لكن هل تنفعه الذكرى؟ ليس هذا وقت الذكرى، وإنما وقت الذكرى في دار العمل في الدنيا. أما في ذلك اليوم فقد انقطع العمل، بل قد انقطع العمل من موت الإنسان، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. وذكر علم ينتفع به، يعني إذا خلف علم، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية خلفها، أما عمله الشخصي فقد انقطع بموته. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني لا تستفيد من هذه الذكرى شيئا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني هذه فعلا هي الحياة الحقيقية، هذه الآخرة هي الحياة الحقيقية، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فإن حياة بعدها الموت لا تعتبر حياة، لكن الحياة التي لا موت بعدها هذه هي الحياة. فهو يتمنى تمني المتحسر الذي يتقطع قلبه ألما وحسرة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيقول الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نعم، وليس هناك أشد من عذاب الله تبارك وتعالى، لا يعذب عذابه أحد، لأنه القوي المتين ولأنه العزيز الجبار، فعذابه شديد لا شك في ذلك. ثم بعد أن بين هذه الحالة العظيمة، هذه الحالة المخوفة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بيننا وبينها، وأن يجعلنا من أهل الحالة الآتية التي تأتي، وهي صورة كريمة ودودة يعرضها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. يقول سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انظروا هذا الخطاب الكريم، هذا الخطاب الذي يشع رحمة ومودة ومحبة من الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، فيخاطب هذه النفس. ومتى هذا الخطاب؟ قيل هذا الخطاب في ثلاث مواقف: عند نزع الروح، وعند القيام في القبر، وعند المحشر. يخاطبه الله تبارك وتعالى ويقول يا أيتها النفس المطمئنة، وتكلم عن النفس لأن إذا اطمأنت النفس اطمأن الإنسان، ولا شك أن النفس لا تحصل لها الطمأنينة إلا بعبادة ربها. أما إذا لم تعبد الله وإن تظاهرت بالسعادة وإن تظاهرت بالطمأنينة فإنها من أبعد شيء عن السعادة والطمأنينة. اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري، وهذه من صيغ العموم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يملك الملايين والمعيشة ضنكا، نعم، يملك القصور والمعيشة ضنكا، نعم، يملك ما يملك من حطام الدنيا والمعيشة ضنكا، نعم، إذا أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى. كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله إن ذل المعصية في وجوههم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين. وهذا في زمنه، كأنه لو كان في زماننا يقول إن ذل المعصية في وجوههم وإن ركبوا النفاثات وإن أسرعت بهم الكدالك، فإنها ذل المعصية لا تفارق الكافر، ذل المعصية في وجهه لا يفارقه وهو في معيشة ضنكة. ولو لم يكن هناك إلا توقع مسألتين لا فكاك لأحد عنهما، فيه مسألتان كل إنسان عاقل يحسب لها ألف حساب. المسألة الأولى الموت، فهل فيه أحد يظن أنه سوف يخلد؟ فتوقع الموت هذا منغص لنعيم الإنسان، يموت اليوم، غدا، بعد غد، بعد شهر، المهم أن يبقى في ذهنه أن الموت آت. وكل إنسان مسلم بهذه الحقيقة، الكافر، المؤمن، الشيوعي الملحد الذي لا يؤمن بالله عز وجل كل إنسان مسلم بهذه الحقيقة أنه يوم من الدهر سوف يخرج من هذه الدنيا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فهذه حقيقة سوف تكدر عيش أي إنسان، ما يمكن إنسانا. ولأجل ذلك تجد كثيرا من أصحاب الأموال الضخمة الذين يملكون رساميل كبيرة جدا تجدهم لا ينامون إلا بالمخدرات والمهدئات. لماذا؟ لأنه يشعر أنه عنده أموال ضخمة جدا ويشعر أن الحياة قصيرة، لا يستطيع أن يستمتع بهذه الأموال، لا يستطيع. لما يكون رأس ماله مثلا مليار دولار مثلا وهو ينفق في السنة 10 ملايين، فيحسب حساباته وإذا عنده أموال طائلة لا يعرف كيف يصنع بها. ولأجل ذلك هذا الجنس من الناس ترونهم يتصرفون تصرفات كالمجانين. يذهب أحدهم والعياذ بالله إلى بعض المراقص ويجلس وينفض المال على الراقصة نفضا، ينفض المال آلاف الدولارات أو الريالات أو غير ذلك من العملات، لأنه في ضيق نفسي ما يعرف كيف، يريد أن يشعر بالسعادة ولا يدري كيف تأتي السعادة. أهكذا يفعل بالمال؟ أهكذا لامرأة تتكشف بجسدها وتفتن الناس؟ وقد تكون الراقصة كافرة، قد تكون راقصة فرنسية ولا أمريكية جمعت بين العهر والكفر، ويأتي وينفض المال عليها نفضا. هل تظنون هذا يعبر عن سعادة حقيقية؟ أم أنه رجل مأزوم عنده أزمة نفسية، عنده أزمة لا يعرف كيف يصنع، أزمة نفسية لا يريد أن يحصل على السعادة بأي ثمن، لأنه يشعر أن عنده أموال لا يعرف كيف ينفقها، ولأن إيمانه بالآخرة معدوم أو ضعيف فقد فقد الطمأنينة، فهو لا يستطيع ينفقها في أوجه البر لأنه لا يسلم أصلا بوجوه البر، فيبقى تذكر الموت منغص لهذا الإنسان الذي لم يهتدي بذكر الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية التي أيضا لا يمكن أن ينكرها إنسان هو الهرم. الهرم، فإن الإنسان مهما كان شاب في بداية أمره أو صحيحا فإن الهرم آت لا محال، وإذا وصل إلى مرحلة من الهرم فإنه لا يستمتع بشيء من ملذات الدنيا، كما يقول الشاعر أن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. فتوقع الهرم منغص للإنسان، ثم ماذا؟ ملك الدنيا، ملك القصور، لكنه بدأ ظهره ينحني، بدأ رأسه يلين للأرض، بدأ جسمه ضعيف، فعند ذلك يكون في أزمة شديدة. ولأجل ذلك تجد كثيرا من الناس في هذه المرحلة يصاب بمرض الاكتئاب، اكتئاب شديد إذا كان غير مرتبط بذكر الله تبارك وتعالى، لأنه يرى أنه قد انتهى والدنيا مقبلة عليه. كل يوم يعطون الحسابات ويقولون زاد في التجارة 100 مليون، ونقص من عمرك يوم، وضعف جسمك. اليوم الثاني قال زاد 200 مليون مثلا، ونقص من عمرك يوم. فهي المال في صعود والجسم في انحدار، لكن من الذي يكون سعيد؟ من الذي يكون مطمئن؟ هو المرتبط بالله تبارك وتعالى، الذاكر لله تبارك وتعالى. فإن هذا الإنسان لا يخاف الموت، وإن هذا الإنسان يعلم أن هذه سنة ربانية، وأن الأنبياء لم يبقوا على قيد الحياة، ويعلم أن هذا طريق يقربه إلى الله، يقربه إلى الجنة. فعند ذلك يستعد لملاقاة هذا اليوم، فيبقى في طمأنينة، يبقى في راحة. ولأجل ذلك قارنوا بين من بلغ من الكبر عتيا من الكافرين، ومن بلغ من الكبر عتيا من المؤمنين. قارنوا بين هذا وبين هذا، تجدون من بلغ من الكبر عتية من المؤمنين الصادقين في هناءة، في طمانينة، في جهاد، في تذكير، في يعني أضرب مثال واحد. كان الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله بلغ من العمر 83 سنة، وهو في سعادة وطمانينة وابتسامة رضية، في تهجد، في ذكر لله تبارك وتعالى، لا يشعر بشيء من هموم كثير من الناس. ونجد بعض من الناس لما يصل هذه السن، إذا كان غير مسلم تجده لا بد أن يعالج من الاكتئاب، ولا بد أن يعالج من الأمراض، بل تجده في حالة من تفاهة الاهتمامات، تجده في حالة من تفاهة الاهتمامات إلى درجة تكاد تكون مضحكة. فقد قرأت مرة عن امرأة بلغت من الكبر عتية في أمريكا مصابة بالسرطان، وقال لها الأطباء يعني إن حالتك شبه ميؤوس منها، لكن يبقى أمامك 3 أشهر تقريبا. ففرحت فرحا شديدا. تدرون لماذا فرحت فرحا شديدا؟ قالت: لأنه بإمكاني أروح وزور الأهرام في مصر وارجع. يعني انظروا إلى حالة، شوف، تريد أن تسرع عن نفسها بأي شيء، فرأت أن تسرع عن نفسها أن تذهب وتزور الأهرام التي سمعت الناس يتحدثون عنها وترجع، فهذا غاية ما تريد. فانظروا إلى الفرق بين المؤمن والكافر، فانظروا إلى الفرق بين النفس المطمئنة والنفس المعذبة الشقية التعيبة التعيسة والعياذ بالله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قيل معنى ارجعي إلى ربك، هذا يقال له يوم المحشر، أو يقال عند الوفاة، لأن النفس راجعة إلى الله تبارك وتعالى. وقيل المراد بربك إلى جسدك، الجسد الذي كنت تعمرينه، وهذا معناه يقال لها يوم البعث، فإن النفس ترجع إلى جسدها. ولكن المعنى الأول هو الراجح، فادخلي في عبادي، وقيل فادخلي في عبدي. على المعنى الثاني، فادخلي في عبادي يعني ادخلي في عبدي، يعني في جسد عبدي. وأما على المعنى الثاني، فادخلي في عبادي أهل محبتي وأهل رضواني، وادخلي جنتي. وقيل أن هذه الآية نزلت في حمزة رضي الله عنه، وحمزة هو سيد الشهداء، حمزة بن عبد المطلب، هذا الرجل الذي باع نفسه لله تبارك وتعالى، وتلقى المشركين يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد، حتى أنه مثل به وبقرت بطنه وأكلت كبده. فقيلت له، نزلت هذه الآية فيه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية، فروى الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عثمان بن عفان، وقيل وعن بريدة بن الحصيب نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال ابن عباس أنه يقال للأرواح المطمئنة جميعا يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقيل نزلت في أبي بكر، لأن أبا بكر لما جاءت هذه الآية، أبو بكر رضي الله عنه الخليفة الأول، لما نزلت هذه الآية وهو جالس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذا، وانظروا إلى الأدب الرفيع، يعني يستطيع أبو بكر رضي الله عنه أن يقول يا رسول الله ادعو الله أن أكون من هؤلاء، لكنه عرض تعريضا، عرض تعريضا لما سمع الآية يا أيتها النفس المطمئنة، قال يا رسول الله ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا القول، لينظر ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أما إنه سيقال لك هذا. شوف البشرى العظيمة، هو ما قال ادعو الله أن أكون من ذلك، وهذا من عظيم الأدب، فإن بعض الناس قد يقول ويستجيب الرسول صلى الله عليه وسلم له، وبعض الناس قد لا يستحق ويقول ولا يستجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون في قصة السبعين، في حديث السبعين الذي مر معنا في بعض الدروس، أنه يوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من خيرة الصحابة وهو عكاشة بن محصن، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك منهم.